كتاب الله كله لطائف وكله عجائب، لكن دعونا في هذه الدقائق المعدودة ندخل إلى سورة الرحمة التي هي ليست رحمة عامة لكل الناس، لا، وإنما هي رحمة خاصة بعباد الله الصالحين، وهي سورة مريم. سورة مريم سميت باسم امرأة تنزلت عليها الرحمة، فجاء الله عز وجل ليحكي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكم إذا أردتم أن تكونوا من أهل الرحمة ومن أهل عباد الله المرحومين فتمثلوا بما تمثلت به مريم، وافعلوا ما فعل زكريا، وكونوا كما كان إبراهيم. فسورة مريم هي سورة الرحمة لعباد الله الصالحين، ولذا بدأت بهذا، كاف ها يا عين صاد، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهذه السورة كلها إنما هي ذكر لرحمة الله عز وجل لعباده الصالحين، ومن هؤلاء العباد الصالحين زكريا. ذكر رحمة ربك لعبده زكريا، ماذا فعل إذ نادى ربه نداء خفيا؟ شوف انظر الآن إلى النداء، دعوني أقف أنا وإياكم مع هذا النداء العظيم الذي هو نداء من نبي إلى رب كريم، من نبي كريم إلى رب رحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وجاء مثله كثير في القرآن، ولعله أن يأتي شيء من الأمثلة على هذا. قال الله عز وجل هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هنا زكريا أراد أن يدعو ربه بأمر عظم، يريد ولد، يريد أن ينجب ولدا ذكرا لعله أن يبقى بعده ذكرا، ويبقى بعده يحمل النبوة ويحمل الخير الذي حمله زكريا عليه السلام. فدعا ربه، كيف دعا ربه؟ ما السبيل، ما الوسيلة التي دعا بها ربه عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل وهو إذ قال ربي إني وهن العظم. شوف كيف الخضوع والتوسل إلى الله بضعف العبد، بذل العبد، بفقر العبد لربه سبحانه وتعالى. قال ربي إني، أول ما بدأ إني وهن العظم مني، يعني يا رب أنا شايب، شيخ كبير جدا في السن حتى أن هذا العظم وهن مني. ثم بعد هذا اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس كأنه نار احترقت فيها، اشتعلت في هذا الرأس فجعلته كله شيبا. ثم بعد هذا، بعد أن توسل إلى الله عز وجل بهذه المسكنة والذل والفقر لربه سبحانه وتعالى، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ذكر صفة لله سبحانه وتعالى معروفة عنه جل في علاه، أنه لا يدعوه إنسان قد خضع له وذل بين يديه وافتقر لمولاه وانكسر لربه إلا جاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد أبدا يقينا لا شك فيه، إما أن يلبى طلبه، وإما أن يجعل له من الخير أعظم مما طلب، وإما أن يدخر له ذلك كله متى؟ في يوم هو أحوج ما يكون فيه في يوم القيامة.